أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا البيت المبارك واللقاء المبارك والحفل الميمون المبارك، حفل العروسين الأخ أنور بن عبد العليم المضري على كريمة الحال زكي القصبي هكذا. طيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهم وأن يصب عليهم رزق صدق وأن لا يدع عيشهم كفر وأن يرزقهم الدنيا الصالحة وأن يجعل هذا البيت بيت وئام ومودة ومحبة. فهنيئا للعروسين وعلى الفضل والبركة وعلى الخير وعلى الرفق والرحمة وعلى التوفيق والسداد. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الزواج آيات من آياته، وكم من امرأة تتزوج رجلا هو منها بعيد وهي منه بعيد، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي المودة والمحبة، وكأنهما نشأ منذ الصغر مع بعضهم. هذه آية من آيات الله، جعل بين الزوجين مودة ورحمة. ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة في بيوته، كانت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته بيوت رحمة وخير ومودة وألفة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام واسع الصدر، رحب الصدر، رحيم الفؤاد، يحتمل من أبيه ويحتمل من أبيه. ولا تبنى البيوت من سوء تفاهم، ولكن الحكيم من وسع صدره وكان عليما بأموره ومواقفه وبيته. وتذكرون تلك القصة التي فيها الإمام المحدث أبو عاصم النبي لما تزوج، وكان أبو عاصم أنفه كبير شوية، فجاء يقبل زوجته في أول ليلة، فقالت نحي عني ركبتك، تداعبه، نحي عني ركبتك تداعبه، فضحك وابتسم ومشى ليلته وهكذا. الناس العقلاء الحكماء صدورهم تتسم وتمشي المركب وتسير السفينة، أما أن تكون هناك مغضبات على أمور تافهة يسيرة، لا. انظر عائشة رضي الله عنها كانت ربما تغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دائما دائما تقول لا ورب محمد، لا ورب محمد، لا ورب محمد، لا ورب محمد، ليه بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما تغضب تقول لا ورب إبراهيم، لا ورب إبراهيم، لا ورب إبراهيم، الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عائشة إني والله لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني غاضبة. فقالت كيف يا رسول الله؟ فقال لا، إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، لا ورب محمد، لا ورب محمد، ولما تكون عني غضبان لا ورب إبراهيم، لا ورب إبراهيم. لما تشوف واحدة هتغضب في البيوت الأيام دي هتتصل بالمحامين وتعمل استنفار، وابوها يجي وعمها يحضر وخلها وابوها وتصير الطمه الكبرى. ليه؟ ايش اللي يدفعنا لهذا واحنا نستطيع فيما بيننا نحل الاشكال ومحدش يسمع عننا حاجه؟ ولذلك لا تهجر الا بالبيت. يعني ايه؟ يعني المشكله تكون بينك وبين زوجتك؟ ما حدش يعلم به، لا الخال يعلم به ولا الاخ يعلم به ولا العم يعلم به ولا الاخ ولا القريب ولا البعيد، لان كلما دخل الناس كلما تصاعدت الامور، هذا معروف. فقالت والله يا رسول الله اني لا اهجر الا اسمك، الاسم بس، الاسم. شوف هذه التربية من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بيوت الرحمة. تغاضب علي رضي الله عنه مع فاطمة، وفاطمة أحب الناس إلى أبيه، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أحب الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاطمة مبعض منه، قطعة منه، يريبني ما يريبني، نعم، ويغضبني ما يغضبني. أي حاجة تزعلك زعلت، أي حاجة تغضبك تغضبك. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد البيت فيه مغاضبة، فقال لفاطمة أين ابن عمك؟ هو رحبه لقد ذهب مغضبا، مغضبا يعني زعلان، في شيء من الحزن، شيء من المشكلة. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه فوجده نائما في المسجد، وقد علق التراب في ثوبه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يوقظه وينظر التراب ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. ولذلك علي رضي الله عنه له كنيتان، أبو الحسن وأبو تراب، أبو الحسن وأبو تراب. وأخذه وذهب به إلى البيت، وأصلح ما بينهما. نعم، جاء فاطمة رضي الله عنها وعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي وخدم ورقيق، فقالت يا رسول الله أعمال البيت زادت علي، أعمال البيت زادت علي. شوف احنا اليوم غسالة أوتوماتيك، ثلاجة مش عارف كيف، ها صح ولا لا، دفاية، ها ومكيف ومكنسة. الله، لما عدد الأوتوماتيك الترابيزة تجيلك عليها اللي عليها الطعام، كل حاجة جاهزة وانت سبحان الله. فقالت يا رسول الله تشتكي، تشتكي العمل في البيت، يدتها استوت، انت تظنوا ايه اللي كانوا بيعملوا بالرحم؟ انتوا عارفين الرحم ايام زمان الطحون، طحون في البيت، حجر على حجر يطحنك شويه غله كده اهو عشان تعمل منهم قرص فوكس. اليوم انت بيجيلك العيش 20 نوع، طب روح مكه كده شوف العيش 100 نوع، الرز 200 نوع، الفاكهه. طب روح مكه كده شوف اللي ما بتزرعش، مكه ما بتزرعش، اللي راح منكم شاف. طيب قالت يا رسول الله انا عايز اخدم بس، خادم، وده النبي عليه الصلاه والسلام وعنده سب وعنده خدم وعنده رقيق ممكن يعطيني. قالت، قال عليه الصلاه والسلام الا ادلك على احسن من ذلك؟ عايزين احسن من كده؟ ايش رايكم؟ دلاله النبي عليه الصلاه والسلام احسن من رايي ورايك واحسن من رغبتي ورغبتي. فقال عليه الصلاه والسلام الا ادلكما على احسن من ذلك؟ سبحا قبل النوم 33، واحمدا 33، وكبرا 34. ايش رايك؟ شوفوا اهل اليقين بقى، ما قالتش طب هينفعني بايه؟ لا، قامت امتثلت امر النبي عليه الصلاه والسلام، تحمد 33 وتسبح 33 وتكبر 34 قبل النوم، احسن من خادم 32. نسائنا اللواتي يشتكين من العمل في البيت، الغسيل اللي لا الطبيعي والكنيسه مش النظافه، طب تحافظ بس على الدعاء ده قبل النوم، تسبح 33، تكبر 33، تحمل 33، وتسبح 33، وتكبر 34، 100 كل يوم كل ليله قبل النوم. كان علي رضي الله عنه لما جاءه هذا من النبي عليه الصلاه والسلام هذا الارشاد محافظ عليه، فاطمه كذلك محافظ على هذا العمل وهذا الذكر، فكان خيرا لهما من خادم وخادمين وخير. هذا هو بيت النبي عليه الصلاه والسلام، هذا تعليم رسول الله عليه الصلاه والسلام. انظر الى ام سليم، تلك المراه الصالحه من فضليات الصحابه رضي الله عنهم جميعا، لما جاءها ابو طلحه، وابو طلحه على الكفر والاشراك، اراد خطبتها فقالت يا ابا طلحه مثلك لا يراك، انت رجل وجيه ورجل عاقل ورجل حليم حصين، لكنك على الشرك، ان انت اسلمت كان اسلامك صداق، كان اسلامك ايه؟ صداق، ان لا عايز شك من التجاري ولا من عند الصالح ولا ملابس ولا ساعه ولا اي حاجه، كان إسلامك إيه؟ صداق. فخرج أبو طلحة وقال أفكر، فجاء من الغد وقد دخل في الإسلام، أسلم يريد وجه الله أول حاجة، والزوجة مجانا لا عبادة الله، ومن يتق الله يتعلمه فخرج ورزقه من حيث لا يحتسب، الحمد لله زوجة. وأي زوجة؟ أم سلام امرأة عاقلة كريمة عفيفة ذكية صاحبة رأي، مش أي واحد، ما أنت تدور عليها بالمنقار، المرأة اللي بالنوع ده بالمنقار تدور عليها بشق الأنفس. كم من واحد يروح يخطب شابة وبينظر جمالها ايه؟ عودها عامل ازاي؟ طب ما سألتش هي بتصلي؟ طب هي دينة؟ طب هي صالحة؟ طب هي تراقب الله؟ طب هي بتحفظ السر؟ طب هي بتحفظ المال؟ طب هي بتحفظ الزوج؟ طب هي بتحسن إلى الجار؟ طب هي بتحسن إلى الحماة؟ هذه أشياء مبادئ قيم المسلم ينطلق منها، ينطلق منها المسلم. فتزوج أم سليم، فكل الراوي ما علم بصداق أبرك في الإسلام من هذا الصدق، أحسن صداق وأحسن مهر الإسلام. تزوجها وعاش في وئام حتى ولدت صبيا، فمرض الصبي ومات وأبو طلحة غائب. جاء أبو طلحة فلم تشعره بشيء، لم تشعره بشيء، لا هي نحت، لا هي ولولت، لا هي بكت، لا هي حزنت وخيم الحزن على البيت، لا أبدا. دخل أبو طلحة فتجملت وتزينت، فوقعها أبو طلحة، فلما قضى وطره منها قالت يا أبا طلحة لو أن قوما وضع عندك أمانة وعارية ثم جاءوا طلبوها أكنت تؤدي لهم هذه العارية؟ قال نعم. قالت احتسب ولدك. فغضب فأصبح من الصباح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما، فقضى الله لهما في هذه الليلة بالحمل، فحمل بصبي. فلما وضعه جاء بي أنس يحمله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة وحنكه وسماه عبد الله. طيب مولود دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، أنت هتنتظر أي منه؟ هيكون مشؤوم ولا ميمون؟ ميمون. أيوه، كبر عبد الله، تزوج، رزقه الله بتسعة من الأولاد كلهم يحفظ القرآن. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، مش كان الصحابة بيروحوا يلتمسوا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، وكان يأخذون أبناءهم ادعوا لهذا يا رسول الله، ادعوا لهذا يا رسول الله. طب مش الأنصار راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله في حاجة احنا عايزينها، انتوا عارفوا كانوا ناويين يطلبوا ايه؟ الأنصار دول بيشتغلوا في الزراعة والنخيل والبساتين، وما فيش مواتير تطلع المية، ده بيشتغلوا بأيديهم بالنواضح والدلاء والرشا والحبال، أيديهم متعرفين بشغل الجار، والأم هم تشوفوا أيدي عم الإسلام أيدي الكلمة. فقالوا نمشي للنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يفجر لنا وديان المدينة أنهارا ليرتاح. مفيش عندهم النيل اللي عنده لا حمد الله أنكم نعم عظيم إيه؟ غيركم يعيش في البوادي والصحاري جافة أحلى جرداء. فلما دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ما في أنفسه فقال صلى الله عليه وسلم ما تسألوني من شيء في هذا المجلس إلا أعطاك الله إياه. إيش رأيك بقى أنت عند النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول لك أي حاجة تطلبها مجاب في المجلس ده أنت تطلب إيه؟ لو ناس من أهل الدنيا يقول والله أنا عايز عمارة، أنا عايز سيارة، أنا عايز شهادة، أنا عايز أوظف ولدي، ولدي يقول لي طلع من الشهادة ما توظفش، أنا مش عارف إيه، إلى آخره. أنا عايز أرض الشطر، ها؟ جنب الأمل، يا اسمها الأمل، ها؟ حطيتها في الأمل، آه. تمام؟ ما ينفعش. الصحابة دول عقلاء، حكماء، علماء. عملوا إيه بقى؟ قالوا تعالوا بره نتكلم. مفيش داعي نتكلم امام النبي عليه الصلاه والسلام. طب هما جايين يطلبوا ايه؟ يطلبوا الانهار. خرجوا بره فقالوا والله لن نسال النبي عليه الصلاه والسلام شيء من الدنيا. انما نساله ان يدعو الله ان يغفر لنا ذنوبنا. ايش رايكم؟ فدخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام مره ثانيه قالوا يا رسول الله ادعوا الله ان يغفر لنا ذنوبنا. فبسط النبي عليه الصلاه والسلام يديه الى السماء وقال اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. بيحسن كده ان الانسان يمشي وهو مغسول من الذنوب مغفوره له. ده شيء عظيم جدا. مش كان واحد يقول للنبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اسال الله ان يجعلني معك. قال اعني على ذلك بكثره ايه؟ السجود. والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه رجل من الاعراب وقال للاعرابي اسال ما بدا لك فقال أريد ناقة وأعنزا أحلبها لأهلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطلب شيئا يتعلق بالآخرة. ها؟ وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشحيح ولا بخيل. النبي عليه الصلاة والسلام كريم. مرة واحد أهداله بكرة يعني ناقة شابة فتية فردها عليه ست بكرات مقابل واحدة بس. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق نفقة من نفسه وكان أجود الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام. فلما قال الرجل هذا الطلب أريد ناقة وأعنزا أحلبها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدك أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ من هي بالعجوز؟ فقال إن موسى عليه السلام لما خرج من مصر ومن معه من المؤمنين هرب من فرعون أظلمت عليهم الأرض قبل ما يتجاوزوا البحر هم داخل مصر أظلمت عليهم الأرض فلم يعودوا يعرفون من اليمين من الشمال. فتذكر موسى عليه السلام مع علماء بني إسرائيل الخبر هذا، فقالوا معنا خبر وعلم من أول أن هذا سيحدث، ولن تضيح الأرض كما كانت إلا أن نقف على قبر يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام كان في مصر من قبل موسى، وحكم مصر ودفن فيه، وأنتم تعلمون أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فقال موسى عليه السلام ومن الذي يدلنا على قبر يوسف؟ طب احنا بيننا وبين يوسف عليه السلام سنوات طوال، من الذي يدلنا؟ قالوا في عجوز موجود كبيرة السن هي اللي عندها الخبر مكان قبر يوسف عليه السلام. قال اتوني بالعجوز علي به، فجئ به. فقال لها نريد موضع قبر يوسف عليه السلام. فقالت العجوز الحاصبة الحاذقة والله لا أدلك على قبر يوسف إلا أن تضمن لي الجنة، أن أكون معك في الجنة. إيش رأيكم في الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أذان حج عادل تفضل إن شاء الله يؤذن ونؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن حتى أوحى الله إليه أن نضمن لها الجنة وانزل على حكمها. فقال أضمن لك الجنة بضمان الله عز وجل. فمشت بها حتى أتوا بحيرة فقالت للرجال أخرجوا هذا الماء من هذا البحيرة. فانكشفت الأرض فقالت لهم احفروا هنا. فحفروا فلما وجدوا جسد يوسف رفعوه أضاءت لهم الأرض كأنها النهار. فمن أجل هذا يقول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحد أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ فقص النبي عليه الصلاة والسلام القصص ليبين الفارق بين المطلب الغالي النبيل من المطلب الدنيء الخسيس. إذا طلبت فاطلب أعلى الأشياء. إذا سأل أحدكم ربه الجنة فليسأله في الدرس العام فإنه أوسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن. هذا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يتنافس فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى في المعالي في الدرجات التي في الجنة في أعالي درجات الجنة. كذلك الإنسان يشمر الليلة نحن في هذا الفحر وفي هذا العرس وفرح العروسين أخونا أنور الخضري وهو ابن أختي جزا الله خيرا وبارك الله فيه وعلى كريمة الحاج زكي القصبي والحمد لله الإخوة الجميع حاضرون من العائلتين والأسرتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهذين العرسين وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهما في خير. أنا شايف في جوائز في جوائز وكتيبات ممكن نعمل مسابقة ها؟ ولا يسمى الشيخ عمالي في جوائز إن شاء الله هذه الظاهر ستوزع مثلا ناخذ منها الآن كلها جميل بسم الله. طيب انا هسال عده اسئله ان شاء الله وهذه ستوزع الحضرين. الان من هم العشره المبشرون في الجنه؟ في بيتين جمعهما النار من يذكر البيتين؟ احمد فوزي يلا بسم الله. المصطفى خير صاحب نص ابنه في جنة الخلد نصا زاد وشرف. هم طلحته وابن عوف والزبير معه ابي عبيده والسعدان والخلد للمصطفى صلى الله عليه وسلم خير صحب نص انهم في جنة الخلد نصا زاد وشرف. هم طلحته طلحه بن عبيده وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان. من يعرف السعدان؟ سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص والخلفاء الأربعة عشر. الآن صار عشر من داخلنا. جزاك الله خير بارك الله فيك يا شيخ. من يعرف أول من رمى بسهم في سبيل الله؟ أول من رمى بسهم عند أحمد الكرداوي. بسم الله. سعد بن أبي وقاص. يلا بسم الله. أحمد جزاك الله خير يا شيخ أحمد. بارك الله فيك. تمام. الله يجزيك خير. ها سؤال ثالث. سورة في القرآن تعدل ثلث القرآن. ها عند الجماعة هنا قل هو الله احسنت. تفضل الشيخ بارك الله فيك ما شاء الله. سؤال اخير بارك الله فيك، كم اركان الايمان بالله؟ صعب شوي نخففها. الايمان بالله كم اركان الايمان بالله عند محمد خلف؟ الايمان بالله الايمان بالله هذا الايمان مطلق، هذا الايمان ايمان مطلق. نعزين ايمان بالله ها عند من؟ عند ها ما في اجاوب لك الايمان بالله لا اربعه اركان. الايمان بوجود، الايمان بربوبيته، الايمان بالولويه، الايمان باسماء وصفات اربعه. اركان الايمان سته، اركان الاسلام خمسه، اركان الايمان بالله اربعه. خلاص انا اخذ جائزه. طيب انا متنازل عنها لكن ساسال سؤال ها جزاك الله خير. متى توفي النبي عليه الصلاه والسلام؟ في عام كم؟ في العام كم؟ ها؟ عند الشباب في العام كم؟ ها؟ في العام كم؟ حاجة عشر او 22 نقص شوية. مات النبي عليه الصلاة والسلام في العام الحادي عشر من الهجرة عند الشيخ حج عادل الحبيب جزاه الله خيرا ومؤذن المسجد حافظ عليه الله يبارك فيه. طيب يا إخواننا جزاكم الله والله ألف خير على هذا الحضور، ونأتيكم دائما في المسارات والأفراح، ونحن نستبشر أن الشباب يبتدئون حياتهم وبيوتهم الزوجية بالمسجد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن يقرأ آذان الزوج والزوجة كلام الله سبحانه وتعالى وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك العروسين وأن يصب عليهما الرزق صفا صفا وأن لا يجعل عيشهما كذبا وأن يكون بينهما الألفة والمودة والسعادة والوئام ولا نسمع عنه سوءا ولا مكروها. فإن البيوت المثالية اليوم كما تعلمون قليلة قليلة جدا معنا، ولكن إن شاء الله نتفاءل. اسم الزوج أنور عبد الحليم ما شاء الله، واسم عائلة الزوجة كلمة الحاج زكي القصبي، كل أسماء طيبة إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم الخير والبركة، وندعو لهم دائما يا إخوان بالتوفيق والسعادة والمحبة والوئام. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإدخالكم السرور على إخوانكم، وبارك الله فيكم، ونأتيكم دائما بالأفراح والمسرات. وشكر الله لكم سعيكم وكتب لكم أجركم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.